بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه القيم الأدب المفرد، وقد عقد أبوابا تتعلق بصلة الرحم وعظيم فضلها والتحذير كل الحذر من قطيعة الرحم، ولازلنا في الأبواب التي جاء فيها التحذير من قطيعة الرحم، فوقفنا عند الباب 31. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا سليمان أبو إدام قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. نعم، هذا الباب هو تأكيد لما جاء في الباب السابق من التحذير من قطيعة الرحم، والتأكيد على هذا الأمر. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. والترجمة للباب مطابقة لما أورده فيها، والمعنى باب ما جاء أن الرحمة تمنع من الوصول أو تمنع من الوصول لقاطعها. قال: حدثنا عبيد الله ابن موسى. عبيد الله ابن موسى ابن بادام العبسي الكوفي، ثقة. قال: أخبرنا سليمان أبو آدم أبو إدام أخبرنا سليمان أبو إدام ابن زيد المحاربي أو الأزدي الكوفي، ضعيف، رماه يحيى بن معين. قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول، فذكر الحديث. وعبد الله بن أبي أوفى صحابي جليل، شهد الحديبية وعمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا، مات 87، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة. ومن لطائف الإسناد أنه من ثلاثيات المؤلف، وهذا إسناد عال جدا، فهذا أول حديث ثلاثي أورده الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد. ومن لطائف الإسناد فيه من صيغ الأداء التحديث: حدثنا، والإخبار أخبرنا، والسماع سمعت. ومن اللطائف أنه مسلسل بالكوفيين، ومنها أن صحابيه آخر من مات بالكوفة من الصحابة. قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. وهذا موضع الشاهد من الحديث، وعليه يتبين مطابقة الترجمة للحديث، لأن الباب هو باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. والحديث أخرجه المصنف في بر الوالدين وفي التاريخ الكبير بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه وكيع وهناد في الزهد وغيره، أخرجوه جميع من طريق أبي إدام سليمان بن زيد به. وهذا الإسناد ضعيف جدا، قال الطبري في إسناده نظر، وقال البوصيري ومدار أسانيدهم على أبي إدام وهو ضعيف، وقال الهيثمي وفيه أبو إدام المحاربي وهو كذاب. وقد قال الإمام يحيى بن معين قال في أبي إدام: ليس بثقة، كذاب ليس يسوى أو ليس يسوى حديثه فلسا. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: لم أرى له حديثا منكرا وهو قليل الحديث. ولخص الحافظ ابن حجر حاله كما قلنا في التقريب، فقال: ضعيف، رماه يحيى ابن معين يعني بالكذب. ولذلك فإن هذا الإسناد شديد الضعف، لكن له لهذا المتن له شواهده كما تقدمه من حديث أبي هريرة السابق أنه ذكر ذلك، وأنه حرج على من كان قاطعا للرحم أن لا يجلس في مجلسه وأن يخرج، وغير ذلك من الأحاديث التي تشهد لهذا لمتن الحديث. قوله: إن الرحمة لا تنزل، وفي رواية: إن الملائكة، وهو عام للرحمة في الدنيا كالغيث ونحوه ورحمة الآخرة. قال: على قوم فيهم قاطع رحم. ذكر الطيبي أنه يحتمل أن يراد بالقوم الذين يساعدونه على قطيعة الرحم ولا ينكرون عليه. ودل هذا الحديث أن قطع الرحم من الكبائر، وأن ذلك من عظائم الذنوب، وأن بسبب قطيعة الرحم تمنع نزول الرحمة والفضل والخير من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث التحذير عن مجالسة أهل المعاصي والذنوب، وأن العبد قد يحرم الخير بسببهم، وسواء رضي الجليس بمعصية المجالس أم لا، لأنه يحرم الخير بسبب قربه منه، ويحتمل أنه خاص بهذه المعصية وهو الصواب، وهي معصية القطيعة. ولا ريب أن المعاصي والذنوب كما سبق أن قررنا أن شرها متعد إلى الغير، وبعضها دون بعض في ذلك، وبعضها عظيم يتعدى ضرره كما في قطيعة الرحم. وهذا كله عكس الجليس الصالح الذي لا تكسب من جلوسه أو جلوسك معه إلا الخير والأجر والثواب والحسنات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني أصحاب الذكر وأصحاب الطاعة، والذين يجلسون مجالس الذكر، والذين تعمر مجالسهم بالخير والبركة ونفع الناس. وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود جالسا بعد الصبح في حلقة من حلق الذكر والعلم، فقال: أنشد الله قاطع الرحم إما قام عنا. وهذا تأكيد لما كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، فقد فعله أبو هريرة رضي الله عنه أنه لما ابتدأ مجلسه وفي حلقته حرج على كل من كان قاطع رحم أن ينصرف من مجلسه، حرج عليهم ثلاثا. وها هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا كان يقول: أنشد الله قاطع الرحم إما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع الرحم. وهذا يدل كذلك، يؤكد ما سبق أن قلنا، أن قطيعة الرحم أداها متعد وليس قاصر، وليس قاصر هذا الأداء على القاطع وحده، بل إن الأداء يتعدى إلى غيره. فهو يقول نريد أن ندعو الله ليستجيب الله دعاءنا، ولكن السماء حجبت والدعاء لم يرفع بسبب وجود قاطع رحم بيننا، أنه كان ينشد الله عز وجل أن لا يوجد بينهم قاطع رحم. وهذا كله يؤكد على ماذا؟ على عظيم شأن قطيعة الرحم وأنها من الذنوب العظيمة والكبائر، ولذلك ليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر. وسيأتي ما يؤكد ذلك في الباب التالي. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب إثم قاطع الرحم. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. نعم، هذا كما قلنا تأكيد لما سبق، باب إثم قاطع الرحم، والترجمة للباب مطابقة لما ذكره، والمعنى باب فيما جاء في إثم من قطع رحمه. والمؤلف رحمه الله بعد أن بدأ بالترغيب بصلة الرحم وبيان فضلها وعظيم الثواب لمن وصل رحمه، أتبع ذلك بالترهيب من القطيعة، ولا ريب أن في هذا دافع للمسلم على النشاط في العمل وتحصيل الأجر والثواب والبعد عن كل ما فيه سخط وغضب لله تبارك وتعالى. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، مر معنا كثيرا، وهو شيخ البخاري كاتب الليث صدوق كثير الغلط. قال: حدثني الليث وهو ابن سعد إمام مشهور. قال: حدثني عقيل، عقيل ابن خالد الأيلي ثقة ثبت. قال: عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الإمام الكبير محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. قال: أخبرني محمد ابن جبير ابن مطعم، محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي ثقة عارف بالنسب. عن أبيه، أبوه هو الصحابي الجليل جبير بن مطعم بن عدي القرش النوفلي، صحابي عارف بالأنساب، مات سنة 58 أو 59 على الهجرة للهجرة. ومن لطائف الإسناد أنه من سداسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث بصيغة الجمع والإفراد، حدثنا وحدثني والعنعنة والإخبار. ومن اللطائف أن أوله مسلسل بالبصريين أو بالمصريين، أوله مسلسل بالمصريين الليث وكاتبه ومن بعده. ومنها فيه رواية تابعي عن تابعي ابن شهاب الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم، كلاهما تابعيان. ومن اللطائف فيه رواية الابن عن أبيه، محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه. والحديث أخرجه المصنف في كتابه بر الوالدين بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه أيضا في الجامع الصحيح. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل به. وأخرجه مسلم أيضا من طريقين عن سفيان ومالك عن الزهري فذكره. وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أي لا يدخل الجنة المعدة لوصال الأرحام، أو لا يدخلها حتى يطهر بالنار. قال ابن بطال في شرحه للبخاري: معناه عند أهل السنة لا يدخل الجنة إن أنفذ الله عليه الوعيد لإجماعهم أن الله تعالى في وعيده لعصاة المسلمين بالخيار، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. انتهى كلامه. وقال النووي: هذا الحديث يتأول تأويلين، أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا، ويقصد به المستحل. والثاني معناه ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين، بل يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى. انتهى كلامه. وهذا الحديث دل على ما ترجم له المصنف من عظم إثم قاطع الرحم والتحذير والترهيب من القطيعة، وعلى عظم عقوبة مرتكب ذلك. وفي الحديث تحذير شديد من قطيعة الرحم، وأنه سبب لعدم دخول الجنة، كما أنه سبب للعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، الآية. وقال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، الآية. وقد تعددت الأخبار بأجر صلة الرحم وبالوعيد على قطعها، ولم يرد في الأخبار مقدار الصلة، وحد القطع ليس له قيد، إلا أنه قيل يرجع كما سبق أن قررنا ذلك، أن الصلة والقطع يرجع في ذلك إلى العرف، ما تعرف عليه الناس، فقد يتعارفون على الصلة في موضع دون موضع آخر بما يخالف بعضهم بعضا. فقلنا بعض الناس قد يكتفي بالسلام والزيارة، وبعضهم لا يكتفي بذلك، خاصة ذوي القرابة. وحد القطع ليس له قيد، إلا أنه قيل يرجع إلى العرف، ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة، والواجب منها ما يعد به في العرف واصلا، يعني أنه في العرف يعد أن هذا واصل، ويعد في العرف كذلك أن هذا قاطع. والقطيعة لها حد واضح، وهو يحدد بقطع الصلة بينه وبين ذوي الأرحام، سواء بالسلام أو بالتفقد أو بالزيارة أو بنحو ذلك ما هو متعارف عليه بين الناس. وهذا قلنا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال كذلك. اختلف في المراد بالقطيعة، فقال أبو زرعة العراقي: ينبغي أن تختص بالإساءة، يعني أن القطيعة تكون قطيعة إذا صاحبها إساءة، أي نوع من أنواع الإساءة، بالأذى بنحو ذلك من أنواع الإساءة الكثيرة. وقال غيره: هي ترك الإحسان ولو بدون إساءة، ترك الإحسان ولو بدون إساءة، لا يحسن إليهم البتة ولو لم يكن يسيء إليهم. ولا ريب أن الإساءة مع القطيعة إثمها أعظم، أو القطيعة بالإساءة إثمها أعظم وجرمها عظيم جدا، ويتحقق فيما جاء في النصوص. وأما الإحسان من غير إساءة فهذا قد وقع في القطيعة إن لم يصل رحمه، لكنه دون الأول بلا ريب، لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة، ولا واسطة بينها والصلة إيصال نوع من الإحسان كما فسرها، الصلة هي إيصال نوع من الإحسان كما فسرها بذلك غير واحد، فالقطيعة ضدها وهي ترك الإحسان. وقال القاضي عياض بعد أن ذكر هذه الأقوال، قال: الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام. وانظر إلى كلامه: وأدناها ترك المهاجرة، يعني أن يهجره ولا يصله، وصلتها بالكلام والسلام، هذا أدنى شيء. وأعلاها سيأتي معنا، وقد مضى أيضا، أن الإنسان في الصلة على ثلاثة أحوال، سنبين ذلك لاحقا إن شاء الله. قال: ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، يعني أنه لم يصل إلى كمال الصلة كما يأتي معنا ما هي الصلة الكاملة، لا لكنه يحسن ويصل ويتفقد وإن كان قليلا، فهذا لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وعما ينبغي له لا يسمى واصلا، لو قصر لا يزوره إذا مرض، وهذا من حق المسلم على المسلم، فكيف ذا الرحم، ولا يسلم عليه ولا يتفقد حاله ولا يحسن إليه، فكله يدخل في أنواع القطيعة، يدخل في أنواع القطيعة. وفي الحديث دليل على أن القطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليها عقوبة في الآخرة. وننبه على مثل شائع سيء وخاطئ، وهو قولهم فيما اشتهر بين الناس في هذا الزمان: الأقارب عقارب، الأقارب عقارب، هذا مثل سيء وهو مدعاة للقطيعة، وهذا مثل مضل يحض على قطيعة الرحم التي أمر الله عز وجل بوصلها. والله عز وجل يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وهذا يقول الأقارب عقارب، غير صحيح، هذا الكلام لا يصح ولا يجوز قوله. وكونه قد وجد أذى من القريب، لا شك أن الأذى من القريب قد يكون شديدا على النفس، لكن لا يعني أن يفهم منه القطيعة والمهاجرة ومبادلة الإساءة، لا يجوز. وبعضهم حاول تبديل هذه الكلمة بكلام أطيب، وهذا الذي ينبغي، مثل هذه الأمثلة السيئة لا يجوز إشاعته ويجب إنكارها، لأنها تبث قيما سيئة فاسدة. فالناس اليوم ليسوا بحاجة لمن يدعوهم للقطيعة إلا من رحم الله، القطيعة متأصلة لدى كثير من الناس، منعزل ولا يتصل بأقربائه ولا يسأل عنهم ولا يواصلهم ولا يعرفهم، تمضي الشهور والأيام والسنوات ولا يعرف لهم وصلا ولا صلة ولا إحسانا. فإن سمع مثل هذا الكلام أوغل في هذا أكثر وأكثر، عياذا بالله. إنما الصلة أمرها عظيم وشأنها جليل، ويجب عليك أيها المسلم أن تصل رحمك. وعندنا في هذه النصوص الواردة في الوعيد الشديد: لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم، والرحم تعلقت بالعرش كما مضى معنا في الأحاديث أيضا، كل هذا ترغيب. ثم يأتي من يأتي بمثل هذه الأمثلة، وقد ينقلها عن بعض من تقدم، لكن لها واقع، قيلت في حال معين أو بغضب من الشخص أو وجد أذى وظلما شديدا فقالها، فلا يصح إطلاق مثل هذه الكلمات أو مثل هذه العبارات السيئة التي تهدم أصولا وقيما عظيمة وآدابا رفيعة من آداب الإسلام وأخلاقه. فلا يجوز أن يقول الأقارب عقارب، هذا لا يجوز هذا الكلام، وهذا لم يثبت مرفوعا في حديث أو أثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هو قول يتناقل أنه قاله بعض العرب، أكثم بن صيفي وغيره، وقالوا في حال معين في كتب الأدب، وينقل أيضا عن عبد الله بن المبارك، ولكن يقيد بحال معين وبصفة أخرى، لكن لا يجوز أن يطلق هذا في مقابل النصوص الواردة والمتضافرة في الحث على صلة الرحم والسعي الحثيث في التواصل مع ذوي الأرحام وتبادل الصلة ونشر هذا الأدب وهذا الأمر الذي تفشى خلافه خلال هذه الأزمان. نعم، اقرأ الذي يليه. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن عبد الجبار قال: سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم جنة من الرحمن، تقول: يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني يا ربي يا ربي، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. نعم، كرر الإمام البخاري هذا الحديث وقد تقدم معنا برقم 55 في الكتاب، الحديث نفسه بإسناد آخر، وهو لا يكرر الحديث إلا لنقطة في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا لفائدة، فهنا كرره بإسناد آخر. قال: حدثنا حجاج بن منهال وهو شيخ منهال وهو شيخه الأنماطي، تقدم معنا ثقة فاضل. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي، ثقة حافظ متقن، تقدم أيضا. قال: أخبرني محمد بن عبد الجبار، محمد بن عبد الجبار الأنصاري، تفرد شعبة بالرواية عنه وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم شيخ وجهله العقيلي، وقال ابن معين: ليس لي به علم. قال: سمعت محمد بن كعب، محمد بن كعب ابن سليم بن أسد أبو حمزة القرضي المدني، ثقة عالم، ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداة التحديث والإخبار والسماع، ومنها فيها أبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة. قال محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة، وضبط هذا، تكلمنا على هذه اللفظة فيما مضى، وأنها تضبط شجنة أو شجنة أو شجنة، والمقصود بأنها هي الشوك المتعرق والمتشابك، أن الرحم متأصلة متشابكة، متشابكة العروق والأغصان كما في الشجر. تقول: يا ربي إني ظلمت، إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني يا ربي يا ربي، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. قوله إني عن الرحم بحذف الخبر فيها، أي تعد أنواع الظلم الذي حصل لها من قبل قاطعها والقطيعة التي عوملت بها هذه الرحم، وقد سبق أن الله يجعلها تتكلم بلسان دلك كما مضى في الرواية الصحيحة. والحديث أخرجه المصنف في كتابه التأريخ الكبير بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد في المسند، وأبو داود الطيالسي وغيرهم، والإسناد فيه ضعف، وهو حديث له شواهد، ولذلك قال العقيلي: وهذا يروى من غير وجه بأسانيد جياد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال البيهقي في الأربعين الصغرى: هذا إسناد صحيح. وفقه الحديث قد مضى معنا وبيناه في باب فضل صلة الرحم، فيرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا آدم بن أبي إلياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسن الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام وتطاع المغوي ويعصى المرشد. نعم، ساق هذا أيضا تأكيدا في هذا الباب أيضا، وهو باب السابق. قال: حدثنا آدم بن إياس ابن عبد الرحمن العسقلاني، آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني أبو إياس ثقة عابد. قال: حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن القرشي العامري أبو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل. قال: حدثنا سعيد بن سمعان الأنصاري الزرقي مولاهم المدني ثقة. قال: سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان، سعيد بن سمعان الأنصار الزرق مولاهم المدني ثقة، قلنا. فأخبرني ابن حسنة الجهني، ابن حسن الجهني قال الحافظ مستور لم يسمى، وقال الذهبي لا يعرف. ومن لطائف الإسناد أنه أيضا هذا الحديث الثاني من الثلاثيات، أنه من ثلاثيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والسماع، ومنها فيه رواية تابعي عن تابعي سعيد بن سمعان عن ابن حسنة الجهني، ومنها فيه أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة من الصحابة في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثرهم. قوله: الصبي الصغير دون الغلام، والسفيه خفيف العقل وسخيف الرأي، والمغوي المضل. قال: سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ يعني إمارة الصبيان والسفهان يتسلطوا على الناس، ما هي الأمارة أنهم يخرجون؟ فذكر هذه العلامات، وذكر ثلاثة علامات. الأول قال: أن تقطع الأرحام. والثاني، وهذا محل الشاهد، أن تقطع الأرحام، وأن قطع الأرحام يكون بسببه كما قلنا أن أداها متعدي هذه الذنوب، فقطع الأرحام سببه أن يتسلط السفهاء ومن في شاكلتهم على الناس ويحكمون في أمرهم، أن تقطع الأرحام. والثاني: ويطاع المغوي، وقلنا المغوي بمعنى المضل، يطاع المضل الذي يضلل الناس بالهوى والبدع والآراء الفاسدة، هذه العلامة الثانية. والثالثة: ويعصى المرشد الذي يدعو الناس إلى الهدى والسنة والخير، يعصى ولا يلتفت إلى قوله. فإن حصلت هذه العلامات وقع ذلك، وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن هذه الأمور التي تعوذ منها الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قد وقعت، وقد جاء في مسند الإمام أحمد قال: اللهم أمتني قبل السبعين، يعني قبل سنة 70 كان يتعوذ ويقول هذا، ثم ذكر بعض هذه الأمور المذكورة في هذا، وقد استجاب الله دعاءه وتوفي قبل دخول 70 سنة 70 من الهجرة، توفي رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ: وقد وقعت هذه الأمور كلها التي أخبر عنها، هذا وقعت قديم، فماذا نقول اليوم؟ الله المستعان. والحديث يدل على المنع والتحذير والنهي الشديد عن قطيعة الرحم، وهذا محل الشاهد، أن تقطع الأرحام، وإطاعة المضل وعصيان المرشد. نعم، أحسن الله إليكم. وبه نكون فرغنا من الباب السابق، وننتقل الآن للباب الذي يليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. نعم، هذا الباب أيضا تأكيد للأبواب التي ذكرها في التحذير والترهيب من قطيعة الرحم. قال: باب العقوبة قاطع الرحم في الدنيا. في الدنيا جاء في السابق ذكر العقوبة في الآخر: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ما عقوبته في الدنيا؟ تعجيل العقوبة له في الدنيا، يعجل له بالعقوبة في الدنيا قبل الآخر. وقد مضى معنا هذا الحديث الذي أورده مضى معنا في كذلك في أبواب بر الوالدين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. وهذا الباب الذي عقده الإمام البخاري ترجم له بهذه الترجمة وهي مطابقة وظاهرة تماما، ومعنى الباب أي ما جاء في تعجيل العقوبة في الدنيا لقاطع الرحم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني تقدم ثقة عابد. قال حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي أبو بسطام تقدم معنا ثقة إمام. قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني صدوق عن أبيه قال سمعت أبي يحدث. أبوه عبد الرحمن ابن جوشن الغطفاني بصري ثقة، عن أبي بكرة رضي الله عنه. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والسماع والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالبصريين، ومنها فيه رواية الابن عن أبيه، ومنها أن صحابيه مشهور بأبي بكرة وهو لقب وليس بكنية. والحديث أخرجه المصنف في كتابه بر الوالدين بهذا الإسناد والمتن، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد من طريق عيينة به، وإسناده صحيح. قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وصححه الألباني. قوله: ما من ذنب أحرى، أي أليق وأحق وأولى. وفي رواية تقدمت معنا، وهذه الرواية تقدمت عند حديث رقم 29، في رواية أجدر. أحرى بمعنى أجدر، وأحق وأولى. ما من ذنب أحرى لصاحبه العقوبة، وفي رواية زيادة في الدنيا، مع ما يدخر له، أي مع ما يعد ويهيئ من عذاب الآخرة. في الدنيا هي واردة في هذا الحديث، أي ما يعد ويهيئ من عذاب الآخرة. قوله: قطيعة الرحم، أي ومن قطع صلة ذوي الأرحام. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باباني معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. وفي حديث آخر: البغي واليمين الفاجرة. فدل هذا على الاختلاف على عدم الانحصار في عدد، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله وبما هو متلبس به أو يريد العزم عليه، فلذلك اختلفت الأجوبة في الحديث. من قطيعة الرحم والبغي، البغي هو الظلم والإساءة إلى الخلق، الظلم والإساءة إلى الخلق، أو فسر أيضا بالخروج على السلطان أو الكبر، كل هذا يدخل في معنى البغي. ويجمع ذلك كما قلنا الإساءة وظلم الناس والإساءة إليهم. دل هذا الحديث على ما ترجم له المصنف رحمه الله من أن عقوبة القاطع معجلة في الدنيا قبل الآخرة، يعجل له الله العذاب والعقوبة في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتب إلى الله. فعلى القاطع أن يتفقد نفسه وأن يتوب إلى الله من القطيعة، وأن يتعاهد نفسه ويحاسبها، وأن لا يغويه الشيطان فيحدث له أعدارا ورخصا ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الشيطان يزين له القطيعة ويريد هذا الأمر، ويريد هذا البلاء أن يتفشى بين الناس وينتشر، وهو قطيعة الأرحام، فتنتشر الأعدار الكثيرة التي تجعل القاطع يستمر في قطيعته ولا يرجع عن ذلك. إن أراد أن يصل قال لماذا أصله وهو لا يسأل عني، لماذا أكلمه وأنا مرضت وما سأل عني، لماذا هكذا يفتح لنفسه أعذارا من قبل الشيطان فتح له هذه الأمور فأوغل فيها فتمادى في القطيعة عياذا بالله. فعلى القاطع أن يحذر وأن يراقب نفسه وأن يتجنب القطيعة، فإن عقوبتها معجلة، وهذا مشاهد ومحسوس، قد يراد به خير هذا الخير يصرف إلى غيره بسبب القطيعة، قد يحصل له أمر لو كان واصلا لصرف عنه أيضا، فتعجل له العقوبة في الدنيا أنواع العقوبة. نسأل الله العافية والسلام. وهو لو تفقد نفسه أحيانا يقول ماذا فعل، ما فعل شيء، أنا أصلي وأصوم وأتصدق وأفعل الخير، وينسى أنه قاطع، أنساه الشيطان هذا الأمر، ينسى ولا يتفكر، يقول من قطعت من أقاربي، هل لي قريب قطعته، هل لي أحد سأت إليه وأنا لا أعلم فوقع لي هذا الأمر عاجلا غير آجل. فأمر القطيعة خطير جدا، تعجل العقوبة. والبغي كذلك، بغي الإساءة وترصد الناس وإيذاءهم ويعاملهم بأشد أنواع المعاملة سوءا عياذا بالله، ولا يعرف الصفحة والعفو والإحسان، هذا لا يوجد في قاموس بعض الناس، وإنما يتمنى من يأتيه حتى يؤذيه عياذا بالله. وهذه الأبواب التي عقدها الإمام البخاري كلها تؤكد على هذه الأمور العظيمة التي لما أغفلها الناس حصل ما حصل ووقع ما وقع. يشتكي كثير من الناس من أمور كثيرة، أمراض وبلاء وأوبئة تأتي وغيرها، هذا سبب مثل هذه الأمور، فإن العقوبة فيها معجلة. فتفقد حالك يا عبد الله، وانظر في نفسك، ولا يغرنك الشيطان ويجعلك تتمادى فيما أنت فيه من بعد عن الله وعما يرضي الله عز وجل. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حاسبوا نفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. ما بال أحدنا ينظر للآخرين بعين النقد ويرى القداء في أعينه ولا يرى الجدع فوق أنفه ورأسه. تفقد حالك، وهذا أمر عظيم وخطير، عقوبة معجلة. وقد ذكر الإمام ابن أبي الدنيا قصصا كثيرة في هذا الباب، في باب العقوبات المعجلة، منها ما يتعلق بقطيعة الرحم، ذكر شيئا كثيرا من القصص التي حصلت ووقعت، ونحن نرى إلى اليوم كثيرا من هذه العقوبات المعجلة، خاصة ما يتعلق بقطيعة الرحم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ليس الواصل بالمكافئ. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه قطعت رحمه وصلها. ويجوز قطعت وقطعت كما يأتي، قطعت هي الأشهر. نعم، صلى الله عليكم. نعم، هذا الباب بعد أن ذكر العقوبة جاء ليبين كيفية الصلة، فعقد رحمه الله هذا الباب. قال: باب ليس الواصل بالمكافئ. وهذا الباب نفسه ذكره الإمام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب الأدب، وعنون له بهذا الباب: باب ليس الواصل بالمكافئ. وذكر هذا الحديث أيضا، فالحديث مخرج بهذا الإسناد واللفظ في الجامع الصحيح للبخاري. قال: حدثنا محمد ابن كثير. قوله باب ليس الواصل بالمكافئ، الترجمة ها هنا مطابقة وظاهرة، أي هذا باب يذكر فيه ليس الواصل بالمكافئ، يعني ليس حقيقة الواصل من يكافئ صاحبه بمثل فعله، إذ ذاك نوع من المعاوضة كما يأتي بيان ذلك. قال: حدثنا محمد ابن كثير العبدي البصري ثقة. قال: حدثنا أو قال: أخبرنا سفيان. سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري. عن الأعمش سليمان بن مهران، وكلهم أئمة ثقات حفاظ. قال: عن الأعمش والحسن بن عمرو، الحسن بن عمرو الفقيمي الكوفي ثقة تبت، وفطر، فطر هو ابن خليفة المخزومي مولاهم أبو بكر الحناط صدوق. عن مجاهد، مجاهد بن جبر تابعي جليل، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، ومن لطائف الإسناد منها أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداة التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها فيه رواية عن ثلاثة من تبع الأتباع، ثلاثة من تبع الأتباع. قال سفيان: عن الأعمش وعن الحسن بن عمرو وفطر ابن خليفة المخزومي، هؤلاء ثلاثة روى الحديث عنهم سفيان ابن سعيد الثوري. ومنها من لطائف الإسناد أن صحابية واحد العبادلة الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم، عبد الله بن عمرو ابن العاص. قال: عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه الحسن وفطر. قال الحافظ: وقوله لم يرفعه الأعمش ورفعه حسن وفطر، هذا هو المحفوظ عن الثوري. قال: وأخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو وحده مرفوعا، ومن رواية مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن الحسن بن عمرو موقوفا، وعن الأعمش مرفوعا، وتابعه أبو قرة موسى بن طارق عن الثوري على رفع رواية الأعمش، وخالفه عبد الرزاق عن الثوري فرفع رواية الحسن بن عمرو وهو المعتمد، ولم يختلفوا في أن رواية فطر بن خليفة مرفوعة. انتهى كلامه في الفتح. والحديث كما قلنا أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الأدب في باب ليس الواصل بالمكافئ، وأخرجه أيضا في كتاب بر الوالدين بهذا الإسناد والمتن. قوله ليس الواصل، التعريف في الواصل للجنس الواصل، أي ليس حقيقة الواصل، ومن يعتد بوصله من يكافئ صاحبه بمثل فعله، بالمكافئ بكسر الفاء ثم الهمزة، الذي يكافئ ويجزئ إحسانا لصاحبه بمثل فعله، إذ ذاك نوع معاوضة، أنه وصله فيصل، هذه معاوضة. ولكن قال الطيبي الرواية فيه بالتشديد ولكن، ويجوز التخفيف، يجوز ولكن ويجوز ولكن. الواصل من إذا قطعت رحمه، ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه، قطعت على البناء للمجهول، وفي أكثرها بفتحتين، قطعت من إذا قطعت رحمه. قال الطيبي المعنى ليست حقيقة الوصال، ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه، انتهى كلامه. وهذا الحديث حديث عظيم، دل على ما ترجم له المصنف رحمه الله من الحث على صلة الرحم لمن قطعها، ومقابلة الإساءة بالإحسان. ودل الحديث على أن من الآداب الشرعية والحقوق الاجتماعية التي فرضها الإسلام صلة الرحم، وهم الأقارب الذين بينك وبينهم نسب كما تقدم، ومعنى صلتهم الإحسان إليهم بكل ما تقدر عليه من وجوه الإحسان، بالسلام، بالزيارة، بالهدية، بأي وجه من وجوه الإحسان تصلهم به. وفي الحديث أن الصلة إذا كانت نظير المكافأة من الطرف الآخر لا تكون كاملة، إن زرتني زرتك، سلمت علي وسلم عليك، عدتني في مرضي أعوذك في مرضك، جئتني في زواجي أو زواج أبنائي أو أقاربي أو كذا جئتك، إن لم تأتي لم أفعل ذلك، هذا يكون مكافأة وليست صلة، الصلة أعلى من ذلك، لأنها من تبادل المنافع كما قلنا، وهذا مما يستوي فيه الأقارب والأباعد. ما ميزة القريب إن عاملته بمثل هذا؟ كأنك تعامله مثل البعيد بل أشد، وهذا ما نراه مع الأسف من كثير من الناس اليوم، يصل البعيد ولا يعرف أن يصل رحمه، عياذا بالله، البعيد الذي لا يمت له لا بنسب ولا برحم ولا شيء، من باب أخوة الإسلام عام، يصله ويتودد إليه ويأتيه ويتقرب إليه، وهذا جيد، لكن أين هو من صلة الرحم؟ بينما من يجب عليه صلته عياذا بالله قاطع له، لا يصله ولا يأتيه ولا يسأل عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليس الوصل أن تصل من وصلك، ذاك القصاص، ذاك القصاص أو ذلك القصاص، يعني أن تعطيه مثل ما أعطاك، ما جاءك لم تأتيه، هذا قصاص يقول، ولكن الوصل أن تصل من قطعك، أخرجه معمر في كتابه الجامع بإسناد صحيح. وهذا حقيقة الوصل الذي وعد الله عباده عليه جزيل الأجر والثواب، قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هذه صفات عباد الله وصفات المؤمنين وصفات أهل الجنة الآيات. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام صل من قطعك، وهنا جاء أمر يدل على الإرشاد، صل من قطعك وأحسن لمن أساء إليك، وليس أن تسيء لمن أساء إليك، أساء إليك تسيء له، أحسن لمن أساء إليك وقل الحق ولو على نفسك، وقل الحق ولو على نفسك، هذا حديث صحيح. وجاء في حديث عقبة بن عامر أيضا رضي الله عنه هو حديث حسن، قال صل من قطعك. واعفو عن من ظلمك، واعفو عن من ظلمك. إذن الصلة أمرها مؤكد، وهذا هو الكامل في الصلة الذي يصل من قطعه، ولا ينظر ولا ينظر إلى تعامله معه، كما جاء في حديث ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي من قرابة الله أنه يصلهم ويقطعوه ويحسن إليهم ويؤذوه. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن كنت كذلك فكأنما تسفهم الملة، الرماد الحار، يشربوه في بطونهم، حرام عليهم، وأنت لك الأجر والثواب. وهذا الأصل العظيم قد جاء مؤكدا في القرآن، قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا من باب الدفع الأذى، فإن أحسنت أقل أن تكفى شره إن كان ذا شر، إن كان ذو شر وصاحب شر، لما يرى إحسانك يكف عنك ويبتعد عنك ويكفيك الله شأنه وشره. وهذا كله تأكيد. قال الحافظ، قال شيخنا في شرح الترمذي الحافظ العراقي، المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل، فإن في المكافأة نوع صلة، بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه فإن فيه قطعا بإعراضه عن ذلك، وهو من قبيل ليس الشديد بالسرعة وليس الغنى عن كثرة العرض. انتهى. قال الحافظ، وأقول لا يلزم من نفي الوصل، من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات ذكرهم الحافظ: الأول الواصل، والثاني المكافئ، والثالث القاطع. قال فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، من يتفضل ولا يتفضل عليه، وهي الصلة الكاملة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، وهو الذي يصل ولا ينظر هل يأتيه ما يأتيه، يسأل عنه لا يسأل، لا يلتفت لهذا البتة، إنما يصله ابتغاء وجه الله وابتغاء الأجر والثواب من الله. الذي يتفضل أو يتفضل ولا يتفضل عليه، وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك يقع بالمقاطعة من الجانبين. وقلنا المكافئ هو الذي كما مر معنا، إن وصله وصله، إن زاره زاره، إن عاده عاده، هكذا بالمثل. فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن جوزي سمي من مجازاته من جازاه مكافئا، والله أعلم. يعني إن وصل فبعد أن راه يصل جاءه يصل يكون هذا مكافئ حينما وصل، فأنت سبقت إلى الأفضل أنك كنت واصلا ولست مكافئا، تتفضل على غيرك ولا يتفضل عليك. وهذا كله كما قلنا، هذا الباب والأبواب السابقة تؤكد على عظم الصلة، وأن المسلم عليه أن يحرص على صلة الرحم، وأن لا يتلمس لنفسه الأعذار، وأن لا يفتح أبوابا للشيطان يدخل منها، فإن المشاحنة والمباغضة وهذه الأمور وسفاسف الدنيا ترفع عنها ويجعل عمله لله، ولا يريد بأعماله وقرباته إلا وجه الله والتقرب إلى الله وحده لا شريك له. وهذا هو حال المؤمن، فهو في كل أعماله يريد بذلك الأجر والثواب من الله خالصا له لا شريك له. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الأقوال والأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تكفي التواصل بالرسائل عبر الجوال عن صلة الرحم، وخاصة إذا كانت المسافة بعيدة بين الأقارب؟ نعم، الرسائل لا تسمن ولا تغني من جوع، هي تشفع، عليه أن يتصل به، أن يتواصل معه، وأن يرسل سلامه لمن جاء من بلده إليه، وأن يرسل له هدية، أو يتواصل بأي نوع من الصلة، ولا يقتصر فقط على هذه الرسائل. الرسائل هي نوع جيد من باب التلطف والتقرب، هذا أمر حسن، لكنها لا تغني عن باقي الأمور التي ينبغي أن يشتغل بها، من الاتصال به، من إرسال السلام إليه، من كذلك أيضا عجز عن ذلك يرسل له هدية، وأمور الصلة كثيرة، إن فكر وتأمل سيجد وسائل كثيرة في التواصل مع قريبه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لأننا نرى أن كثير من الناس اليوم يكتفي بالرسائل، حتى في المعايدة أصبحت معايدة، في الأعياد الشرعية، عيد الفطر، عيد الأضحى، يعني على بعضهم حتى على أقاربه اللازمين له كأعمامه وخواله، من له لزوم قرابة شديدة، من يتصل يعني به بنسب، يكتفي برسالة: كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منه منكم، انتهى. لا يغني، لا يكفي مثل هذا. فرض أنه لم يقرأ رسالة، يمكن نظر في الرسالة وقال يعني وهو كبير في السن، أكبر منك سنا، ولم تقدر سنه حتى بالاتصال والسؤال عنه. هذه من الوسائل، صحيح اجمع بينها والاتصال قبلها، لأن دخلت علينا هذه الوسائل وزادت القطيعة زيادة أخرى. إن قال وقال الحمد لله أرسلت له رسالة اكتفيت، يكفي، هذا لا يصح ولا ينبغي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا يعتبرون أن من لا يصافح النساء غير المحارم بأنه قاطع للرحم، وكذلك يعتبرون أن من قلة الاحترام أن العم الذي لا يتكلم مع زوجته ويصافحها، هذا من قلة الاحترام، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أما الأمر الأول أنهم يعتبرون من يصافح النساء التي لسن محارما له قطيعة رحم، هذا غير صحيح، هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، أن يصافح امرأة لا تحل له، ولو اعتبروا ما اعتبروا، لا يلتفت إلى هذا الكلام، لكن عليه أن يبين ويوضح الحكم الشرعي، وينقل أقوال العلماء لهم في ذلك، ويدعوهم بالتي هي أحسن، ويتلطف معهم بالقول والنصيحة، لعل الله أن يشرح صدورهم ويتوبوا عن هذا الفعل. نعم، شيخ الأمر الثاني، الأمر الثاني ما هو؟ يعتبروا أن من قلة الأدب أن العم لا يتكلم مع زوجته ويصافحها، أن العم ماذا؟ العم، هذا من قلة الأدب أن العم لا يتكلم معه، العم لا يتكلم مع من؟ مع زوجة الرجل، زوجة ابنه أو زوجة ابنه من؟ نعم، ما هذا خاضع للعرف، لعله هذا في عرف بعض الناس وهذا خطأ، هناك بعض الأعراف تخالف الشرع، تخالف الشرع، ما المقصود؟ السؤال غير واضح، غير واضح السؤال. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أم الزوجة وأباها من الرحم للزوج؟ هل أم الزوجة وأبوها من الرحم للزوج؟ هو يصلها، لأنه وصل أصبحت الزوجة أما لأبنائه، فيجب عليها أن يصل أم زوجته ووالدها ويكرمهم، ويدخلون في الأرحام. نعم، حسن الله، لأنه قلنا صلة الرحم إما تكون بالنسب أو بسبب، وهذا من باب الصلة بسبب وهو النكاح والزواج. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا الصحابي عبد الله بن عمرو ليس من المكثرين في الرواية مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكتب كل شيء عنه؟ هم لأنهم قيدوا المكثرين ما كان له رواية أكثر من 1000 حديث، فهو روايته أقل موجودة في السنن، وأما السبعة فروايتهم أكثر من 1000 حديث، وهم السبعة المشهورين الذين ذكرناهم كثيرا مروا معنا، وعلى رأسهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، ولذلك عدوه لم يعدوه في المكثرين، وإلا إنه كان يكتب ويدون، وشهد له أبو هريرة رضي الله عنه بأنه يعني لا يعلم أحد أحفظ منه، اللهم ما كان عند عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا وجه من الوجوه. نعم، وقيل إنه لم يكن ينشر كل ما كتبه واكتفى ببعض، أو قيل أيضا أن الآخذين عنه ليس مثل أبو هريرة وغيره أكثر عنه من الرواية بخلافه هو، وقيل غير ذلك. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.